هذه مقالة للشيخ إبراهيم بن يوسف ابن الشيخ سيدي حفظه الله، كتبها في ربيع الآخر سنة 36 و400 للهجرة. جرى الحديث والسؤال منذ أشهر عن المفاضلة بين خديجة بنت خويلد وعائشة رضي الله عنهما، فكتبت في ذلك أبياتا شعرية، ولكنها ضاعت علي في الأوراق والكتب، ثم عثرت عليها منذ يومين لله الحمد، وهذا نصها، وقد خصصت كلا منهما بسبعة أبيات، وجمعت بين الأقوال في البيت 15. بسابقة الإسلام فازت خديجة، وخدمتها للدين في السر والجهر، ومشهدها للوحي يوم نزوله، فيا لك من قدر عظيم على قدري، وإيوائها خير الأنام محمدا، وتثبيتها إياه في موطن الذعر، وإنجابه منها بنات وصبية كراما، وبذل المال والشد للأزر، وذاقت مع الهادي المصائب والأذى بمكة أيام الشدائد والكفر، وخصت بتسليم الإله كرامة، وبشرى ببيت في الجنان من الدر، وكثرة ترداد النبي لفضلها وأيامها والحفظ للعهد والإصري. وعائشة بالعلم فازت فما لها، مدانية فيه من العرب الزهري، ومن فوق أطباق السماء تنزلت، براءتها تتلى على مسمع الدهر، وكم جاءه وحي وكان لحافها عليه خصوصا دون أزواجه الغر، وقال لمن قد سال عن حب سربه، فعائشة والقوم قال أبو بكر، وأن قد أراه الروح جبريل صورة لها بمنام في حرير من الطهر، وأن لم يحز بكرا سواها فما له سوى أم عبد الله من عاتق بكري، وخصت بتمريض النبي ببيتها، وأن مات منها بين سحر إلى نحري، فتلك بسبق حازت الفضل والعلا، وهذه لها في الفضل عاقبة الأمر.